دعيت لك يا بي، يا بي، ومن قلبي ابكي مثل ما حسيت. دعيت لك يا بي، يا بي، ومن بكيت. لو تحس بحب يسوع مثل ما دفت المركب لإيده وتصير واحد من أولاده، بس مش عبيده. آه يا بي، دفت المركب لإيده وتصير واحد من أولاده، بس مش عبيده اللي بيخسر نفسه. شو ممكن يفيده؟ ايه فرحاني وبفرح اكتر، ايه فرحاني وبفرح اكتر لو انت جيت، لو انت جيت. ايه يا بيي.